أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صدقتم لهو خير للصابرين إن